ودايما الإيمان والثقة يدونا مساحة واسعة جدا إن أنا بين إيد الرب الصالح العظيم، كل ما يصنعه في حياتي خير، إن سمح بضيق أو مرض أو بتجربة علشان يتمجد فيه. أمين. قال هذا المرض ليس للموت ولكن ليتمجد الله به، ولكن الله إحنا بنعرف إنه بيتمجد في كل الأمور. أنا عدت 5 سنين مريض قلب، وإخواتي في فريق عارفين كده، وباخد جات لي زبحة مرتين وخدت علاج وعملت أسطرة، وكان حالة صعبة جدا. وزي ما جه المرض كده اتشال بطريقة معجزية. مش بحب كتير أحكي عن معجزات اللي حصلت في حياتي، بس لأنه دي مناسبة في البرنامج. رب شاله تماما بطريقة معجزية ومن غير ما أعرف إمتى. حتى أنا رحت بعمل الفحوص والتحاليل، قالوا لي كل رسوم القلب والحاجات دي كلها بتاعت واحد تاني، أنت عندك قلب تاني. وأنا واثق في إيد الرب، وكل حد سمعني عنده مرض أو عنده ضيق أو أزمة، احنا واثقين في حضور الرب. وعندي ثقة إنه الكنيسة لما هتمتلي بالروح القدس وتمتلي بغنى الرب، إنه أمراض كتير هتقهر، وإن الرب يتمجد ويعلن شفاته، لأنه هو أرسلك عشان تعمل كده، أرسل الكنيسة في الأرض تعمل كده. يعني بيقول اشفوا مرضى، أقيموا موتى، خرجوا شياطين. ده أمر جديد وما ادهوش عشان نتحرك به من زواتنا ولا من قدراتنا، علشان ما حدش يقول ده كبرياء وده، لا، قالوا عشان قال ها أنا معكم. وكان يؤيد الكلام بالآيات التبع، هو اللي بيصنع، هو اللي بيصنع فينا ده. خلونا نمتلي بده. وعايز أقول إنه تعزيات الروح القدس زي ما كنا بنقول في الحلقة الماضية بتصنع شفاء. أنا اختبرت كده، وعايز أقول إنه أنا دلوقتي عايش بأزمة، باخد كورتيزون عشان أتنفس بقالي 12 سنة. تعزيات الروح القدس بتخليني أقف بال3 ساعات وبأكتر وأنا برنم بصورة مش طبيعية، وبتعمل لي شفاء حقيقي في جسدي، وباخد قوة حقيقية، وبنتصر على المرض انتصار حقيقي بتعزية الروح القدس. اللي كان بيقول هو في حاجة اسمها تعزية وشفاء، تعزية بتشفي، أنا مرضيتش أقول الاختبار عشان ما نبنيش إيماننا على اختبارات أشخاص في الحلقة اللي فاتت. وحطيت آيات حوالي 40 آية بتقول إنه في علاقة بين التعزية والشفاء، لكن بمناسبة قوة الروح القدس الشافية بقول كده.